وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وهكذا هدي الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في أداء هذه الفريضة العظيمة، لأنها أمر من الله سبحانه أمر به، فوجب أن يطاع في كل ما أمر به سبحانه يوم أن تتوفر الاستطاعة لأداء ذلك الأمر. ولم يكلف الله جل وعلا عباده إلا بما يستطيعون أن يفعلوا. وقد جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإسلام بني على خمسة أركان، أي خمس ثوابت، خمس قواعد أرسى عليها البناء: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهما يعني توحيد الله بالعبادة وتجريد المتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام إيمانا وتصديقا وقولا وعملا، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهل تأملنا في شأن هذه الأركان العظيمة؟ إن الذين يتصدقون بصدقات يسيرة وهم لا يؤدون الزكاة المفروضة كمثل الذين يصلون نوافل مستحبة ولا يؤدون الصلاة المفروضة، ومثلهم كمثل الذي يكثر من صيام الاثنين والخميس وصيام الايام البيض، يصوم يوم عرفه، يصوم يوم عاشوراء، ولكنه لا يصوم شهر رمضان. فهذا شأن الذين قد يتصدقون بصدقات يسيره هنا وهناك ولكنهم لا يؤدون الزكاه المفروضه التي اوجبها الله جل وعلا، وهي يسيرة والدين يسر ومنفعتها عظيمة، وما تحدثه من تضامن اجتماعي وتوازن بشري وتزكية للنفوس وبسط للأمن والاستقرار لما فيها من منافع عظيمة التي تعود بالصحة على صاحبها والبركة في مال من زكاه، ثم تمتد منافعها للمجتمع. خذ من أموالهم صدقة، أي زكاة تطهرهم بها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وجاء في سياق الترغيب والترهيب: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. فالزكاة كما أنها منفعة ومصلحة وسعادة في الدنيا، فهي مغفرة وأجر وثواب ودرجات ونعيم في الجنة في الآخرة. ورب العزة والجلال يقول في كتابه الكريم مبينا مكانة الزكاة يوم أن تؤدى، وأنها وقاية من العذاب، وأنها تستجلب معية الله لعباده المزكين، معيته لهم بالنصر والتأييد والإرشاد والتفديد. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. وقال الله: إني معكم، هذا توكيد ووعد وبشارة من الله عز وجل أنه مع الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، معهم الله جل وعلا مع كل خلقه، لا يغيب عنه شيء من خلقه، ولكنه هنا في سياق صحبة التفديد والإرشاد والهداية والإنعام والرحمة وسبغ البركة والخير والحياة الطيبة للذين يؤدون هذه الفريضة، طيبة بها نفوسهم، مؤمنة بها قلوبهم، شاكرة بها جوارحهم، فإنها شكر منهم لله يوم أن يؤدوها بوجهها الصحيح. وقد توعد الله جل وعلا مانعيها بالعذاب والنكال، قال سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد فسر هذه الآية نبي الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حق الله فيها إلا صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في النار فيكوى بها جنبه وظهره وجبينه، وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا تطعوه بخفافها تأتي عليه حتى يمر عليه آخرها فتعود تمر عليه، وهكذا يفعل به. ثم بكى الحديث في بقية صنوف الزكاة. أيها المسلمون، هذه الزكاة المفروضة التي فرضها الله عز وجل منافعها عظيمة، منافعها لا تحصى. ولذلك ورد في خبر عمر رضي الله عنه: ما جاع فقراء إلا ببخل أغنياء، ما جاع فقراء إلا ببخل أغنياء. ولذلك لو أديت الزكاة كما أمر الله عز وجل لم تقع هناك أي مشكلة في شريحة الفقراء الذين كثرت احتجاجاتهم وكثرت أصواتهم وكثرت نداءاتهم حتى تسببوا في إزهاق أنفس، بل تسببوا في حدوث أمور لا أخلاقية. لماذا اضطر الكثير من الفقراء إلى بيع الأعوار وفتح الحوانيت وفتح البارات؟ صحيح أن هناك أنواع من الجشع والهلع، ولكن الزكاة المفروضة تسد كثيرا من المشكلات وتغلق كثيرا من أبواب الشر وتبسط كثيرا من الإصلاح الاجتماعي والخير والاستقرار. تسببت الزكاة في كثير من المنافع يوم أن كان يؤديها الأغنياء كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تخرج من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال العلماء قوله صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم، كلمة المظلوم تعود عن أغنياء وتعود إلى الفقراء، تعود إلى الأغنياء إذا أخذت كرائم أموالهم وأنفت ما يجدون من أموال، لأنه قال واتق كرائم أموالهم، وتعود الفقراء يوم أن يعطوا القليل واليسير من الزكاة مع منعهم مما فرض الله سبحانه وتعالى عليهم، أو أن يتعمد إعطاؤهم الخبيث من المال أو القليل الذي لا يسد جوعتهم ولا يسد رمقهم ولا يقوم بحاجتهم ولا بإعانتهم، الذي عرف في عهد السلف الصالح أنهم كانوا يعطون الفقراء نفقة سنة، وإذا رأوا فقيرا يحسن الحرفة أعطوه آلة الحرفة، إن كان جارا أعطوه آلة النجارة، وإن كان مهندسا خبيرا أعطوه آلة هندسته وخبرته، وإن كان صاحب مهنة أعطوه ما يقوم بكفاءة تلك المهنة حتى يسد جوعته. وهكذا في هذا الزمان كثرت المهن وكثرت الحرف وانتشرت البطالة وبخل الأغنياء، فحصل إخلال بالأمن والاستقرار في المجتمع، وحصل الإخلال بالاستقرار في المجتمع. فلنتق الله عباد الله، ولنعلم مقدار وحجم هذه الفريضة وما تعود عليه بالمنافع والخير في المجتمع، فلنؤدها طيبة بها أنفسنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة المهتدين، وأصلحنا وأصلح بنا واجعلنا صالحين مصلحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ورضي الله عن آله وأصحابه وجنده، أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. أيها المسلمون، لما فرض الله جل وعلا الزكاة وجعلها فريضة وأرشد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى مقاتلة الناس حتى يؤدوا هذه الفريضة، وقال في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. وولد الصحابة الكرام رضي الله عنهم بدءا بأبي بكر وانتهاء بجميع الصحابة، ورثوا هذه القضية وهي السعي الحثيث الشديد على إيتاء الزكاة ومقاتلة من تعمد منعها محاربا لله ورسوله، فأشهروا الحرب في وجوه منعة الزكاة. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، ضمانا لبقاء الدولة الإسلامية والخلافة الراشدة التي تنمي الثروة الاقتصادية وتنمي الثروة البشرية المتماسكة والمتضامنة والمتلائمة والمتآلفة والمتحابة والمنسجمة، لتظهر فيها قوة في حماية الإسلام والدفاع عن عقيدة الإسلام. وتولى الله جل وعلا التبيين في مصارف الزكاة، فلا تصرف تلك الزكاة إلا في المصارف التي شرع الله جل وعلا أن تصرف إليهم. وقد أنزل الله في ذلك آية في كتابه الكريم تجمع كل أصناف مصارف الزكاة، وهي قول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فريضة من الله عز وجل، هذه الفريضة ينبغي أن نتصور مقدارها، كما يحافظ المسلم على أداء فريضة الصلاة غير منقوصة لا في شروطها ولا في أركانها ولا في واجباتها، فكذلك أداء فريضة الزكاة ينبغي أن تؤدى غير منقوصة غير مجروحة غير مختل في شروطها أو في أركانها. وقد يسرها الله جل وعلا فهي بنسبة واحد في الأربعين. هذه قضية يسيرة، لو أن إنسان يملك أربعين ألفا ليس عليه من الزكاة فيها إلا ألف واحد، واحد في الأربعين. هذه دلالة عظيمة على يسر هذه الشريعة الإسلامية التي جعلها الله عز وجل عظيمة المنافع وعظيمة المصالح. فاتقوا الله عباد الله والتمسوا طريق الفلاح، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وذكر اسم ربه فصلى. والله يقول: قد أفلح المؤمنون، إلى قوله: والذين هم للزكاة فاعلون. وختم الآيات المادحة للمؤمنين بقوله: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ألا وصلوا وسلموا على من أرفعه الله معلما للعباد بهذه الفرائض وهذه الأعمال، كما أمركم الله جل وعلا بالصلاة والسلام على نبيه، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن أصحابه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما يبلغنا به جنتك. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين، من عبادك الذاكرين، من عبادك الذين يطيعونك ويطيعون رسولك، انك انت السميع العليم. اللهم انك انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء. انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، واجعل ما انزلته لنا بركه وخيرا ومتاعا الى حين. اللهم على الاكام والضراب ومنابت الشجر وغذاء الماشيه، اللهم اسق لنا الزرع وازر لنا الضرع، واجعلنا من عبادك الشاكرين، ولا تهلكنا بالسنين. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا، فاطي السماء علينا مدرارا، وامددنا باموال وبنين، واجعل لنا جنات وانهارا. اللهم انا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. نسالك اللهم سقيا رحمه وبركه وعزه ونصر وقوه، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا مرك. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.